حديثنا اليوم عن عالم الجن. وعلماء العقائد يلحقون دائما الحديث عن الجن ببحث الملائكة. هناك نوع من الشبه بين البحثين، وحتى يتميز الملائكة وهم عالم غيبي عن عالم الجن. ثم الحديث عن الجن أمر مقرر لا بد منه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فهو جزء من الغيب الحقيقي الذي يجب أن نؤمن به. نحن مطالبين بأن نؤمن بالغيب، ليس هو غيب الخرافة والتجسس، إنما الغيب الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى، الجنة، النار، اليوم الآخر، الملائكة، ومن جملة ذلك الجن، عالم الجن. ومما يوجب دراسة هذا الأمر أو هذا العالم أن خفاءه أو عدم معرفة الناس به معرفة حقيقية يوقع الناس في كثير من اللبس والخرافات والانحرافات التصورية والعقائدية، كما سيتبين معنا في أثناء هذه الدراسة. هذه الدراسة عن جنة تعتبر دراسة موسعة، أرجو أن نثبت أنفسنا عليها لعل أن يكون من ورائها خير إن شاء الله. الجن عالم من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى مدركة عاقلة كالبشر، والعوالم العاقلة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها ثلاثة: البشر، الملائكة، ثم الجن. وقد سموا جنا لاجتنانهم، لأنهم يستترون لا نراهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. علمنا أن البشر خلقوا من طين، والملائكة من نور، أما الجن فقد خلقوا من نار. الملائكة لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنهم خلقوا من نور، إنما هو حديث في صحيح مسلم. أما الجن فقد جاءت نصوص كثيرة تبين المادة التي خلقوا بها، كما قال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفي سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار. المارج مارج النار هو طرف اللهب، طرف اللهب هذا يسمى مارج من نار. في بعض العلماء يقولون مارج من نار يعني من أحسن اللهب وأصفاه، ولكن حقيقة مارج من النار هو اللهب المختلط بالتراب النار، كما يفسر النووي رحمة الله. يطلق الناس على الجن أسماء مختلفة وهي في الحقيقة واحدة. العرب منذ القديم يطلقون على الجن أسماء مختلفة، فيقول جني، وقد يكون هذا الجن من الذين يسكنون مع الناس في بيوتهم، فيسمونه الناس يسمونه عامر أو يسمونهم عمار. فإذا كان يتعرض للأولاد والصبيان يسمونه أرواح، فإذا كان خبيث سيئ يسمونه شيطان، فإذا كان هذا الشيطان فيه زيادة في أمره وتمرده يسمونه عفيف، وكلها أسماء متقاربة كريمة. هذه مراتب الجن من حيث أسماء. أما من حيث خلقهم فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أسماء. صنف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: الجن ثلاثة أسماء، صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعن أبعد العشاء. ضم ايضا مراتب في الصلاح وفي الفساد، ليسوا على مرتبة واحدة في الصلاح والفساد، وإنما هم مراتب. منهم المستقيمون الصالحون الطيبون، ومنهم الكفر المجرمون، ومنهم العصاة المذنبون، فهم مراتب. كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى حكاية عن الجن الذين استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قبلة، جماعات مختلفة ومذاهب ونحن. وفي آية أخرى يقولون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. منهم المسلمون ومنهم الكفار. لا يجوز بحال من الأحوال أن ننكر مسلم عاقل، أن ينكر الجن ثم يدعي الإسلام، ليس هناك مجال لإنكار بحال من الأحوال. المشركون وبعض الفلاسفة أو كثير من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالإسلام، وحتى من الذين نسميهم فلاسفة الإسلام، يقولون أن الجن المراد بهم أرواح الكواكب، وبعض المحدثين يقول المراد بالجن هؤلاء العقلانيين من الفلاسفة المسلمين، بعضهم من المحدثين يقول المراد بالجن نواجع الشر في النفس الإنسانية وقواه، كما أنهم يقولون أن المراد بالملائكة هم النواجع الخيرة الموجودة في النفس الإنسانية. من الغريب أن بعض الناس أيضا يسمي يقول الجن ثم كشف عنه العلم الحديث من المشروبات والجراثيم، هؤلاء هم الجن الذين كلفهم الله بعبادته وأمرهم ونهاهم، هم المراد بهم المشروبات والجراثيم الموجودة في جسم الإنسان أو في بعض المخلوقات. من المحدثين الدكتور محمد البهي في تفسيره بسورة النور يرى أن المراد بالجن هم الملائكة. ما في عالم اسمه عالم الجن مخالف لعالم الملائكة وعالم الملائكة. الجن هم الملائكة عنده. ومن الجن البشر الذين يتفكرون بأفكارهم ومعتقداتهم كالمنافقين، يلتفهم أيضا بعالم الجن. وهذا خطأ. من تأمل في آيات القرآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الجن صنف آخر، خلق آخر، غير الملائكة وغير البشر. الأدلة على وجود الجن وعالم الجن بهذا الشكل الذي نقول عنه، ممكن أن نستدل على ذلك بعدة أمور. أول شيء أن هذا أمر قد أجمعت عليه الأمم، كما يقول ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبته، يعني غالبية الكفار غير المسلمين يثبتون الجن، قد يثبتونهم باسم الجن وقد يثبتونهم باسم آخر، كما اليوم العالم الموجود اليوم يسمونهم أرواح. الآن يكاد الناس في العالم الكافر المادي يؤمن بوجود أرواح، ويسمونهم بالأصباح الطائرة ويسمونهم بأي شيء، لهم تسميات مختلفة، لكن الجميع يؤمن بأن هناك عالم آخر غير منظور غير البشر موجود. أهل الكتاب اليهود والنصارى يصرون به في إقرار المسلمين. قد يوجد طوائف من اليهود والنصارى ينكرونهم كما وجد طوائف من المسلمين ينكرونهم، لكن الغالبية العظمى يقر به ولا يكفر به. هذا يكفر من انتشار هذا الأمر لأن الأنبياء والرسل جميعا أجمعوا على هذا وأقدروا بذلك، أن هناك عالم آخر غير عالم الجن غير عالم الملائكة. هذا إخبار من الملائكة من الأنبياء والرسل. فالذين عندهم بقية من دين الأنبياء والرسل بل غيرهم يتأثروا بالمعلومات التي بقيت من الأنبياء والرسل، النصوص بالنسبة لنا نحن كمسلمين نصوص القرآن من الكثير. الأوحي إلي أنه سمعنا قرن الجن أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن يتجادلون معهم، وتأتي جملة هذه النصوص في أثناء البحث. الشيء الثالث أنه كثير من الناس تفاعل يتصل الجن بطريقة المحض، مش مثل الملائكة قل ما يراهم الناس إلا يعني ما نادر. بالنسبة للجن في كل عصر من العصور هناك عشرات من الناس ومئات من الناس يروي لك من الناس اتفاق انه حصل لقاء بينه وبين الجن بصورة ما، اما ان يكون تشكل، اما ان يكون مشافهة وحديث، اما ان نحدث اشياء قد نراها يعني غريبة وعجيبة تدل على ان هناك عالم اخر غير منظور غير عالم الجن. ما يرد على الذين قالوا بان عالم الجن هم عالم الملائكة خلاف الأصل، فالملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار بنص القرآن وبنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقت خلقهم لا نعرفه، إنما هم قبل الإنسان، الجان خلقوا قبل الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السماء. بعض العلماء يقول خلقوا قبل الإنسان ولم يكن بألفي عام، هذا ليس عليه دليل، ما في عليه دليل يدل عليه. لماذا خلقوا؟ بنص القرآن لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخلوقون لطاعة الله يأمرهم وينهاهم ويكلفهم بأمور اعتقادية وبأمور عملية، يفعلون أشياء ويتركون أشياء. الدليل على انهم مكلفون بهذه المهمة ان الله سبحانه وتعالى يسألهم ويحاسبهم في يوم القيامة. يا معشر الجن، في يوم القيامة يخاطبهم يقول لهم يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ثم هم في يوم القيامة معذبون ومنعمون، يدخلون الجنة ويدخلون النار، مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار بدليل قول الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا نص صريح بأنهم مكلفون لأنهم معذبون. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والناس، وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما أنهم يدخلون الجنة هذا النار باتفاق علماء السنة أن كفار الجن يدخلوا جهنم في إجماع علماء السنة، أي قلق. أما قال بعض العلماء بالنسبة لدخولهم الجنة وما ينبغي أن يكون في هذا خلاف، فقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب هنا للجن والإنس، الخطاب فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية التي تكررت في سورة الرحمن خطاب للجن والإنس. يقول ابن مفلح احد علماء الحنابلة الجن مكلفون في الجملة اجماعا بدون خلاف، يدخل كافرهم النار اجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة وطاقا لمالك والشافعي، حنابلة والشافعي والامام مالك المالكية، هؤلاء يقول يدخل الجنة، لا انهم يصيرون ترابا كالبهائم. يعني بعض العلماء يقول ان المؤمن يصير تراب كالبهيمة بعد الحساب، وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وصفهم. يعني يقول أنه الذي يقول بأن المؤمن ينجو من جهنم ولكن مصيره أن يكون كالبهيمة، قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله والليث بن سعد ومن وصفهم. قال وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون. بعضهم قال يدخل الجنة لكن لا يأكل ولا يشرب كمجاهد. بعضهم قال أنهم في ربض الجنة أي حول الجنة ديال الجنة بعمر بن عبد العزيز. الصحيح أن الجن والإنس منهم المعذبون منهم المعنون، هؤلاء يدخلون جهنم هؤلاء يدخلون الجنة. لكن هل التكاليف الموكلة إلى الجن نفس التكاليف الموكلة للإنس؟ لا، التكاليف مش واحدة، كلهم مكلف لكن ليس بنفس الأشياء المكلفين بها بنفس الصفات. لهم خلقة مختلفة عن خلقتنا فتكاليفهم بحسب. لذلك يقول ابن الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسب، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والخطيئة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. إذا في تكاليف لكن ليست بنفس تكاليف بالضبط التي كلفنا بها. بعض الذين وبعض الزنادقة وبعض الذين لا يخافون الله يريدوا شبهة، يقول كيف يكون الجن مكلفون ويعذبون في النار وهم من النار يلبسون بها على بعض الناس الذين لا علم عندهم؟ الجواب أن الجن خلقوا من النار ولكن فيما بعد أصبحوا خلقا آخر ليس هو النار إنما مخالف للنار تماما كالبشر. البشر مخلوقون من طين، أما بعد أن أصبحوا بشرا إنسانا ليس هو طين، أصله من الطين لكن هو مغاير الآن للطين، بحيث لو أخذنا لبنة من الطين ضربنا بها رأس إنسان نقتله، حفرنا حفرة للإنسان ودفناه في التراب يموت، ولا يقول إنسان التراب لا يضره لأنه مخلوق من تراب. كذلك الجن أصله من النار ولكن من النار تؤذيهم كما أن البشر يؤذيهم التراب. وبين رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا من الخرافات التي نشأت، الخرافات العقائدية التي نشأت بسبب عدم فهم الناس أو معرفة الناس معرفة صحيحة علما صحيحا بالجن. فمشركو العرب كانوا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى تزوج من ثروات الجن، يعني من الأسر ذات النسب العريض في الجن، وكان ثمرة هذا الزواج في ملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، بين الله وبين الجن نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يقول مجاهد من أئمة التفسير بالأثر: قال المشركون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهم؟ من أمهات الملائكة؟ قالوا: بنات ثروات الجن. يعني أمهات الملائكة بنات الثروات الجن. كيف يبلغ الله الجن وحيه وتشريعه؟ كيف يبلغهم ذلك؟ ألهم رسل منهم أم رسلهم من البشر؟ قولان للعلماء في المسألة، علماء السنة لهم قولا. الكل مجمع على أن الجن لهم رسل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هذه الآية لا يستطيع أحد الطرفين أن يقول هي نص في معه حجة معه قاطعة معه، لأنها مستمرة. رسل منكم، رسل من الجن ورسل من الإنس، أو الطرف الآخر يقول إذا كان للجن رسل من الإنس فقد سبق أن لهم رسل منهم، يعني الآية الثانية ليست نصا في المسألة في القضية. بعض العلماء كما قلت يقولوا بأن الجن رسل من الجن، يقول هذا بهذا أحد علماء السنة الصحاح وكذلك ابن الجوزي وكذلك ابن حلفي، يقول ما في للجن رسل من البشر إلا رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع علماء السنة أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن. أما أن الجن رسل من الإنس هذا كلام غالبية العلماء من الصحابة ومن بعدهم. ما يرجح أن رسل الجن من الإنس قال الله سبحانه وتعالى إنا سمعنا حكاية عن الجن، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في حكاية وهم يحكوا عما سمعوا من القرآن، فهم يعرفوا موسى ويعرفوا كتاب موسى، وهذا يستأنس به أن رسلهم من الإنس. هذه المسألة لا يبنى عليها يعني قضايا خطيرة في الدين، ولذلك ما ينبغي العناية بحثها كثيرا. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهناك إجماع لأنه مرسل إلى الجن ومرسل إلى الإنس. يقول ابن تيمية وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف أهل السنة والجماعة. مما يدل على ذلك قوله تعالى قل إن اجتمعت الجن والإنس، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهم متحدون بالقرآن كما أن الإنس متحدون بالقرآن. وكذلك قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يأتي إلى الرشد فآمنا به. قوله تعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هؤلاء الجن كما نحن نشاهد تماما آمنوا سمعوا القرآن وآمنوا بالقرآن وذهبوا يبشرون قومهم ويدعونه، ما يدل على أنهم ملزمون بذلك. وقصة هؤلاء الجن التي تحدث عنها الآية رواها البخاري ومسلم عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، هذا قبل الهجرة، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، ازدادت كراسي في السماء وكثر رمي الشياطين بالشهب وارسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين الى قوم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث، فاضربوا مشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة. كان نصيب مجموعة أن تأتي المكان الذي كان رسول صلى الله عليه وسلم فيه وهو يصلي لأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن قال استمعوا له، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد كما سمعنا إلى الآيات. وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وإنما أوحي إليه قول الجن. هذه بداية معرفة الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم وخبره. ثم بعد ذلك جاءته بعد أن تسامع الجن وعرفوا أن هناك نبيا قد أرسل، جاءته وفود الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه الهدى والإيمان وشريعة الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود يسأله أحد أصحابه يقول: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ علقم يسأل إلى المسعود فقال: ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة. بحث عن أصحاب الموضوع فقلنا: اغتيل استطير ما فعل. قال: فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم، فلما كان وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل الصراط. فقلنا: يا رسول الله. فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال: إنه أتاني داعي الجن. جاء واحد مفد من الجن إلى بيته وقال: يا رسول الله، يقود الجن في المكان الفلاني، فانتظرك لتعلمين. فأتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وفي رواية عند الطبري عن المسعود: جبت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون. الحجون مكان معروف في مكة. ومما قرأه عليهم صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها، يعني سورة الرحمن، على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، ولك الحمد. روى ابن الجزار والحاكم وابن جرير بإسناد صحيح. لم تكن هذه الليلة هي الليلة الوحيدة التي قابل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وقود الجن. من أحب منكم المزيد ممكن أن يرجع إلى تفسير ابن كثير عند الآيات التي آيات الأحقاف تتحدث عن الجن. هناك ساق ابن كثير الروايات التي تتحدث عن مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم لوقود الجن، ومنها الحديث الذي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنه جاء وفد من جن مصيبين في اليمن ومدحهم، قالوا: نعم الجن، وسألون الطعام. في أحاديث كثيرة جدا تقرأ ابن كثير في ذلك الموضوع. ابن عباس يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقابل وقود الجن، وهذه من الفجر التي اعتمد عليها دكتور محمد البكر. يقول ابن عباس: الرسول ما قابله، ما في شيء اسمه جن قابله. ابن عباس ما ينكر الجن ولا ينكر انهم اجتمعوا للرسول، لكن ينكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قابله. وقاعده عند علماء السنه: من حفظ حجه على من لا يعلم. ابن مسعود ليس في الحفظ باقل رتبه من ابن عباس، بل في حفظ الاحاديث مقدم على ابن عباس لانه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عباس صغير. ابن مسعود في احد الروايات هذه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي ويحدث عن رؤيا ومشاهده. وفي الحديث الذي سمعه البخاري ومسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم اخذهم عبد الله بن مسعود كان معهم واراهم اثارهم ومكان نيران. من الروايات التي استقسم ان تذكر هنا ان اهل الجاهليه كان هذا مقرر عندهم. ومما له صله بالموضوع ان احد الصحابه اسمه السواد بن قارب كان كاهنا في الجاهليه. مر السواد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايام خلافته، فدعا عمر وسأله عن أعجب ما جاءت به جنيته عندما كان كاهنا في الجاهلية. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني، يعني الجنية، أعرف فيها الفزع، فقال: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاص وأحلاسها؟ ألا يعني ألم ترى الجن وإبلاس يعني قضية تجاهل وتحير وانتصار يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حملة بلبلة عنده، وأصبح عندها يأس وضعف ومسكنة وتركت، ويعني كأنها هامت على وجوهها في البوادي. قال عمر قضى. ثم يقول: بينما أنا نائم عند آلهتي إذ جاء رجل بعز فبرحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخ قط أشد صوتا منه. يبدو أنه هذا الجني كان مؤمن الذي صرخ هذا الصوت. يقول: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فركب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم علم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت: فما نشدنا أن قيل هذا نبينا. هذه هي الرواية في الصحيح. صحيح أن كلها عن فهد مقارب، بعض المحدثين يجعل الرواية الثانية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كثير يحقق في المسألة ويقول صحيح أن كلها عن فهد مقارب. ليس هناك من سبيل أو سبيل يعني الأقوى والأقوى في معرفة الجن هو دراسة الكتاب والسنة، يعني أخذ المعلومات الموجودة في الكتاب والسنة عن الجن. بعض الناس يقول: ما ينبغي أن نبحث في قضايا الجن، يعني السيد رحمه الله في سقوط ظلال أحيانا يقول يعني ما يحب أن يتعمق في دراسة هذا الجن. صحيح لا يجوز نتعمق به بعقولنا، لكن أن نتعمق في دراسة النصوص التي تؤدي بنا إلى معرفة هذا العالم هذا أمر مختلف. دراسة هذا الأمر بعقل المجرد خطأ، لكن جمع النصوص ودراسة هؤلاء من خلال النصوص هذا أمر علمي سليم ليس فيه شيء. رقم اثنين، احنا أول شيء النصوص، رقم اثنين المشاهدات، خاصة مشاهدات الاستقامة. علماء السنة الكبار لهم مشاهدات في هذا الأمر، في هناك مشاهدات متواترة، يعني مثلا من علماء السنة المعروفين المشهورين الأعمش رحمه الله. يقول الأعمش في رواية إسنادها، يقول ابن كثير، يعني ابن كثير يروي هذه بالإسناد إلى الأعمش، يقول: سألت عن هذا الإسناد الحافظ المزي الشيخ الحافظ المزي، قال هذا الإسناد صحيح إلى الأعمش، يعني الرواية عن الأعمش سليم صحيح. يقول: تروح إلينا جني، جاء يزور جني إلى الأعمش، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ قال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا. فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: بحشكم فيكم الأهواء هذه عندنا الفرق المختلفة هذه والخوارج. قال: نعم. يبدو أنه مسلم هذا جاء إلا. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قالوا: شرنا. ثم قال وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد المشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد: قلوب براء الحب حتى تعلقت، مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها، معلقة بالله دون الخلائق. وإحنا يعني كثير من الناس الذين نعرفهم يعني حدثونا عن أشياء من هذا، قد يذكرها إن شاء الله. الجن لا نرى، ولكن كما أشرت بالنسبة عندما في بحث الملائكة أن هناك بعض الأحياء يرون الجن، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرون ما لا ترون. سبق أن كنا الملائكة يرون الملائكة، وهنا الكلاب والحمير يرون الشياطين. ما العلاقة بين الشيطان والجن؟ صحيح أن الشيطان الذي حدثنا الله عنه من عالم الجن، والشيطان مجمل ما في القرآن عن الشيطان أنه كان في بداية أمره صالح مخلوق صالح يعبد الله سبحانه وتعالى مع ملائكة السماء، دخل الجنة، عصى ربه سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود لآدم فرفض حسدا وكبرا، فطرد الله سبحانه وتعالى من رحمته. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عاك متمرد، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه، وأطلق الله عليه لفظ الطاغوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. طاغوت قاتلوا أولياء الشيطان، الشيطان هو الطاغوت، وكل إنسان يدعو إلى هذه الدعوة طاغوت لأنه أيضا متمرد عاكي، لكن الطاغوت من أكبر الشيطان. من الصريح أن العقاد في كتابه إبليس يقول أنه من الأسماء الشائعة عند كل الأمم لفظ إبليس، يعني مش بس عند المسلمين، هذا معروف عند اليهود والنصارى، غالبية أمم الأرض تطلق على الشيطان إبليس، معروف اسم معروف. وسمي إبليس من البلد، والبلد اليأس، لأنه يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يذكر بعض علماء السنة أن الشيطان كان اسمه قبل أن يكفر اسمه عزازيل، عزازيل، الله أعلم بمدى صحة هذا الكلام، ما جاء حديث صحيح، إنما كلام يبدو مأخوذ عن الإسرائيليين. أيضا مخلوق عاقل أي مدرك. بعض اليوم الناس الذين يفلسف الأمور يقول الشيطان روح الشر متمثلة في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه إذا تمكنت من قلبه عن المثل الروحية، هذا غير صحيح. الشيطان يلعب في غرائز الإنسان، لكن هو مخلوق عاقل مفكر واعي مفكر. الشيطان من الجن كما سبق وقلنا، وبعض العلماء يرى أن الشيطان ليس من الجن وإنما هو في الأصل من الملائكة، ولكنه عصى الله سبحانه وتعالى فطرده الله عز وجل. ما في نصوص صحيحة، يعني كتب التفسير كثير فيها إنه الشيطان من الملائكة، لكن ما في نصوص صحيحة تصرح بهذا تماما جزما، ولكن يعني كثير جدا النقل عن بعض علماء السنة، وإذن كثير يذكر أن هذا من الإسرائيليات، أغلب هذه الكلام الذي يقوله علماء السنة وغيرهم إنما هو من الإسرائيليات. أكبر حجة الذين يقولوا بأن الشيطان من الملائكة قول الله سبحانه وتعالى قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا أكبر كلام كثير. من أساليب اللغة العربية أن المستثنى يكون جنس من المستثنين، جاء الرجال إلا زيدا، فزيد من جنس الرجال، هذه حجته. لكن هناك استثناء في اللغة العربية يسمى الاستثناء المنقطع، وهذا صحيح استثناء منقطع. إيش الاستثناء المنقطع؟ لا يكون المستثنى جنس من المستثنين، كما تقول جاء القوم إلا حمار، حمار من جنس الفرس؟ لا، لكن حمار لم يأتي. كذلك هنا ليس المراد أن الشيطان كان من جنس الملائكة، لا، إنما هو استثناء منقطع. الدليل على هذا آية الكهف، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ينص على جنسيته أنه ليس من الملائكة، فسقى عن أمر ربي. والشيء الآخر أن الشياطين والجن مخلوقين من نار بينما الملائكة من نور، وهذا فارق آخر. الذي حققه ابن تيمية في هذه المسألة أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته شكله، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار أمثاله. آدم أبو البشر، فهل الشيطان أبو الجن؟ مسألة ما فيها عقل. آدم أبو البشر هذا منصوص عليه، اما ان الشيطان اصل الجن او هو واحد من الجن ولهم اصل غيره الله اعلم. طب ما يقول الا ابليس كان من الجن، هذه الايه محتمله ان يكون واحد من الجن منهم او ان يكون اصل. ابن تيميه يرى انه اصل الجن كما ان ادم اصل البشر. العداء الذي بيننا وبين الشيطان عداء مريض وطويل ولا يمكن ان ينتهي الا بانتهاء الحياه. عزم على ان يعادي ادم وادم لسه لم تنطق فيه الروح فجماله. عندما خلق الله سبحانه وتعالى ادم شكله ولم تنطق فيه الروح من بعد اخذ كما في حديث صحيح يطوف به الشيطان ويقول لئن سلطت علي لاعطينك ولئن سلطت عليك لاهلكنك. قبل ان يخلق الله ادم وهو يضمر العباد. هذا حديث صحيح في صحيح. فعندما نفخ الله في ادم الروح وجد اعظم تكريم يمكن ان يعطى لبشر. كل الملائكة سجود ولكن في مقابل هذا يجد عدو لغير ذنب جنان يعاديه من اول ثانية خلق فيها الا وهو الشيطان. فربنا قال له هذا عدو لك يعني من اول شيء يعني من اول قضايا ربنا نقولها يناقش ربنا الشيطان ليش ما سجد يقول انا خير منك. يقول يا ادم اسكن الجنه ولكن هذا عدو يريدها ان يضلك. عندما طرد الله سبحانه وتعالى الشيطان من رحمته ومن جنته طلب من الله سبحانه وتعالى ان ينذره الى يوم القيامه. قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم. عند ذلك تعهد او اخذ على قطع على نفسه عهدا بان يضل بني ادم. قال فابن اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ربنا قال له اعطاك واستفز من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك. ثم حذرنا الله سبحانه وتعالى كما حذر ادم من الشيطان حذر ايضا بني الانسان من الشيطان. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من الغريب حتى علماء المسلمين يعني يتجاهلوا هذه القضيه. يعني لو ندرس التحذيرات اللي في القران عن الشيطان تحذيرات كثيره جدا. علماء الاخلاق حتى من المسلمين وعلماء النفس يركزوا جهودهم على عيوب النفس وشرور النفس وبلايا النفس ويتناسوا الشيطان الذي يحرك الوساوس ويثير الغرائز في الانسان. ما في القران تحذير من النفس. في استعادة من الرسول صلى الله عليه وسلم في شر النفس. اعوذ بالله من شرور النفس. لكن تحذير من النفس ما في تحذير. اما الشيطان في خفي العدو اللدود الخفي فخذ ما شئت من تحذيرات في القران وفي الاحاديث. ثم تكون عناية كثير من العلماء بالنفس عناية فائقة جدا. يعني عندما تيجي تقرأ لرجل صالح عالم كبير في الحركة المحاكمة تقرأ له في النفس ما شئت 70 3 4 قل من تحدث عن هذه القضية كيف مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان كيف إضلاله وسوسته كيف مخلص منه قليل. بينما هذا أكثر بمئات المرات من النفس الإنسانية. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من دراسة في هذا الجانب بحيث المسلم يكون عنده بصيرة في عدوه، يعني هذا عدو، عداوته ما هي بالطهارة. هذه المسألة سهلة كانت، عداوته بيدخل السجن جهنم خالد مخلد لا يرضى بدون هذا. المسألة إذا ما هي مسألة كما يقولون موت الحياة أكثر من موت الحياة، مسألة خلود في النار.